أن لم يكن كذلك كتب الله لك الأجر بالنية وبلغك مرتبة صلاحه بالنية، فما على الوالدين إلا الحرص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.